قال المصنف المكي بن عزوز المالكي في عقيدة التوحيد الكبرى نفعنا الله وإياكم بها: فصل. وهو تعالى الشافي للمريض، ولو شاء ألا يبرأ لا يقع البرء، ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه عادة بتدبير ألف حكيم. ولا يقال حيث لم يشأ الله برء المريض يقع الخطأ في العلاج أو في استعماله، فإن هذا إيجاب للأسباب وفك الحكم من يد الله إلى يد الأسباب، وهو الذي نذب المسلمين عن السقوط في اعتقاده تقريرا للتوحيد. سؤال: ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ الجواب: كل عقيدة حدثت بعد الصحابة فهي مبتدعة، ومعتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها. سؤال: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ الجواب: صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن إثبات الأسباب ومؤثراتها، وكل ذلك بأمر من الله عز وجل، فالله جل وعلا يخلق الشيء ويجده بسبب وبغير سبب، والأسباب لا تثبت إلا بدليل حسي أو شرعي كما تقدم، فلا يجوز إثبات السببية في شيء إلا بدليل. كان يثبت شخص الشفاء في نوع من أنواع الأطعمة، مثلا يقول هذا الشيء شفاء من كذا وكذا، هذا يطالب بماذا؟ إما بدليل حسي من التجربة، وإما بدليل شرعي. أما إذا لم يأتي لا بدليل لا حسي من التجربة ولا شرعي، فهذا وهم وتخمين، وحينئذ يقع في نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. كيف ذلك؟ إثبات السببية في الشيء بلا دليل منازع لله عز وجل في ملكه، فهو تبارك وتعالى الذي يتصرف في ملكوته كيف شاء، يجعل فيما شاء من الأسباب، أو يجعل ما شاء من الأسباب ويجعل لها تأثيرات. ليس لأحد أن يثبت السببية في شيء إلا بدليل، هذا تقدم الكلام عنه. لكن الدرس يكون من سؤاله: ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ المراد بهذا العلم يعني علم إيش؟ لا، ما بدعة العقيدة في هذا العلم يعني في علم العقيدة أو في الطب. في علم العقيدة اعلم أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه بالحق الأبلج الذي لا غبار عليه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم الأمة دين الله تبارك وتعالى بما يوحى إليه من القرآن وبما يوحى إليه من السنة، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وظلت الأمة على عهده على عقيدة صافية تستمد عقيدتها مما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، دون أن تجد تعقيدات أو أقوالا أو فلسفات بعيدة عما تلقاه عليه الصلاة والسلام من ربه من الكتاب العزيز والسنة التي هي الحكمة التي أوحاه الله تعالى إليها أوحاها الله إليه. وظلت الأمة على هذا الأمر حتى قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك الأمة على المحجة البيضاء وقد أكمل الله له الدين، وهو واقف بعرفة نزلت عليه اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تولى بعده أبو بكر الخلافة، وظلت الأمة أيضا على عهد أبي بكر على ما هي عليه من العقيدة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة، ولم يظهر في عهد أبي بكر من الفتن إلا ما كان من شأن المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة. وقبض أبو بكر فتولى بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعز الإسلام بخلافته، ولم يظهر أيضا في عهده ما يخالف الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد، حتى قتل عمر، قتله أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. ولما قتل كما أخبر عليه الصلاة والسلام انكسر الباب، كسر باب الفتن، فتولى بعده عثمان. فكانت الأمة في أول خلافته على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، مسألة الاعتقاد، حتى ظهر في آخر حياته أو آخر خلافته فتنة الثوار الذين ثاروا عليه في مسألة الحكم وخطأوه، ومنهم من كفره حتى مات مقتولا شهيدا مبشرا بالجنة كما بشره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت الفتنة من آخر خلافة عثمان. ولما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ظهرت أول بدعة، وهي بدعة الإيمان واختلاف الناس فيه، بدعة الخوارج والروافض. الخوارج الذين خرجوا على الصحابة فكفروا مرتكب الكبيرة وحكموا عليه بالخلود في النار، كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حكموا عليه بالكفر، كشارب الخمر والزاني وآكل الربا وغير ذلك، وخالفوا في ذلك القرآن والسنة وإجماع الصحابة، وقاتلهم الصحابة، منهم علي بن أبي طالب قاتلهم. وظهرت أيضا بدعة أخرى وهي بدعة الرفض، التي رفع لواءها عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذه الفرقة تسمى فرقة السبئية، حتى ادعى غلاتهم الألوهية في علي بن أبي طالب وقالوا له أنت الله حقا، فدعاهم وحذرهم ونهاهم أن يقولوا هذا القول فأبوا، فخد لهم الأخاديد وحرقهم بالنار، أحرقهم بالنار علي بن أبي طالب السبئية. ومنذ هذا الوقت بدأت بدع العقائد تظهر وتزداد شيئا فشيئا، بل وتتطور كذلك. وفي آخر عهد الصحابة ظهرت بدعة القدر، وهي بدعة الفرقة التي تسمى بفرقة القدرية، الذين يقولون إن الأمر أنف، وأن الله تعالى لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها ولم يشأها، فالله لا يشاء إلا ما هو في الكون من مطر وريح ومرض ونحو ذلك، أما الأفعال أفعال العباد ليست مخلوقة وليست من مشيئة الله. وهذا قول لا شك أنه باطل، باطل، لأن الله قدر كل شيء، فأفعال العباد لا تكون إلا بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مراد الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأفعال العباد كذلك مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، لأن العبد مخلوق وفعله لا يكون إلا بإرادة وقدرة، أنت لا تفعل هذا الشيء إلا إذا أردته وقدرت عليه، وإرادتك وقدرتك مخلوقتان. ولذلك قد لا توجدان أصلا، فقد يريد الإنسان الشيء ولا يستطيع القيام به، يريد المعاق أن يمشي ولكنه لا يقدر، لأن الله ما خلق له القدرة على المشي، مع أنه له رجلان كاملتان في الخلق، إذا رأيته ما ترى عيبا، لا قطع ولا شيء. طيب، وقد أقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على القدرية الحجج وحاججوهم، بل وكفروا أيضا غلاتهم. ثم ظهر بعد ذلك في عهد الحسن البصري بدعة الاعتزال، وذلك أن واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد وهما من أئمة المعتزلة جلسا في دروس الحسن البصري، وكان الحسن البصري رحمه الله يدرس العقائد العقيدة، فما عجبهمش الكلام، ها كأنهما لم يقتدعا بما كان يقرر، فاعتزل مجلسه وكون لهما حلقة في آخر المسجد، فسموا معتزلة من هذا الوقت، وهم الذين يقولون بنفي صفات الله عز وجل، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويقولون بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وخالفوا بذلك صريح القرآن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لأن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ففيه فسق وإيمان، مؤمن بإيمانه عنده إيمان وفاسق بيش بكبيرته، فإذا نفينا عنه، إذا نفي عنه الإيمان فالذي ينتفي عنه هو الكمال وليس الأصل، والله لا يؤمن مثل قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، فنفي الإيمان هنا عنه هو نفي للأصل يصير كافرا، لنفي للكمال نفي لكمال الإيمان، يعني إيمانه ليس بكامل، إذ لو أن إيمانه كان كاملا ما كان ليؤذي جاره مثلا. طيب، ثم بعد ظهور المعتزلة ظهرت فرقة أخرى تسمى الجهمية، خرج على المسلمين رجل يقال له الجعد بن درهم بنفي الصفات وتأثره بفلسفة اليونان، وكذلك تأثره بأقوال اليهود، وظهر أيضا رجل يقال له معد بن سمعان، لأنه هو الأول قبل جعد بن درهم، هو هذا الرجل الذي ينحدر من سلالة لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذ هذا القول عن اليهود بنفي ما أثبته الله لنفسه مثل مسألة الاستواء، الرحمن على العرش استواء، فهذه نفاها معد بن سمعان مش آخر، والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وهكذا، وظهر هذا القول بنفي استواء الله على عرشه ونفي كذلك ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وكل مرة تخرج فرقة، خرجت بعد ذلك الكرامية والكلابية، وهكذا صارت الفرق تتكاثر وتتطور، وكل فرقة تأتي إلا وهي إيش شر من الأولى، وتخالف العقيدة التي قررها الكتاب والسنة وترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها في كثير من المسائل والأصول، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله وذاته وأسماءه وصفاته وهذا أعظم شيء، أو فيما يتعلق بالقرآن هل هو كلام الله وليس كلام أو ليس كلام الله، أو فيما يتعلق بالغيبيات بالأمور الغيبية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثلا من عذاب القبر ونعيمه والميزان والصراط والشفاعة والحوض، هذه المسائل كلها خالف فيها أهل البدع في الغالب والجملة. طيب، وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال عمر: ومن هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فافتراق الأمة أشد من افتراق اليهود والنصارى، افترقت إلى هذه الفرق البدعية المحدثة التي خرج فيها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى يومنا هذا لا نزال نسمع بالأفكار والمناهج والفرق، يعني هل هذه الفرق انقرضت ولا لا تزال؟ لا تزال أفكارها وأصولها، وإن كانت غير معروفة، قد تكون غير معروفة عند كثير من الناس بالنسبة لأسمائها، لو جئت للناس وقلت له إيش معنى جهمية؟ قد لا يعرف ما معنى جهمية، إيش معنى معتزلة؟ قد لا يعرف، لكن أصول هؤلاء الفرق موجودة وكلامهم موجود، ومنهم من يتبنى هذا الفكر دون أن يشعر أنه ينتسب إليهم وهو لا يعلم. طيب، يقول: ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ كل عقيدة حدثت بعد الصحابة فهي مبتدعة، ومعتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة بغيرها. شوف، العقيدة مجالها خطير، وذلك أنه لا يدخلها الاجتهاد. مسائل الاعتقاد ليست من المسائل الاجتهادية التي يغفر للإنسان فيها ويقال له أجران إذا أصاب وله أجر إذا أخطأ، لأن مسائل العقيدة مسائل مبنية على النص، لأن مسائل الاعتقاد كلها غيب، وما كان غيبا لا يقال فيه بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بالظن. شو قال فيه؟ يقال فيه بالنص، لأنه غيب، هو شيء غائب عن عقلك وسمعك وبصرك وعن حسك، لا تدركه. الشيء الذي لا تدركه كيف تتكلم فيه؟ والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتبع الشيء الذي ليس لك فيه علم، لا تتكلم فيه، لا تتكلم فيه. هل يمكن للعقل أن يدرك ما يجب لله تعالى أو ما يجوز عليه أو ما يمتنع؟ ما يمكن، لأن الله تعالى بالنسبة لنا غيب. هل رأيناه؟ لم نره، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يستطيع أحد أن يقول الله يتصف بكذا أو لا يتصف بكذا إلا بدليل. الغيبيات الأخرى، مثلا الملائكة، الملائكة عندنا غيب، لا من عالم الغيب لعالم الشهادة غيب، لا نراهم. كل ما غاب عن الأبصار والحس يعد غيبا. فهل يجوز أن نتكلم في الملائكة، نتكلم عن صفاتهم، لهم عيون كذا وكذا ولهم أنوف؟ ما نستطيع من هذا. إيش؟ لأن هذا رجب بالغيب، هذا غيب لا دليل عليه، لا يتكلم فيه إلا بدليل. لكن لو قال قائل: الملائكة لها أجنحة، جاء واحد قال الملائكة لها أجنحة ومن الملائكة من له ثلاث أجنحة، يجوز؟ لأن هذا قرآن: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هو الله أخبرك من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له ثلاث أجنحة، ومنهم من له أربع، ومنهم من له أكثر من هذا. ولهذا قال: يزيد في الخلق ما شاء. جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، 600 الجناح الواحد قد سد الأفق، إذا مده يسد الأفق، تظلم الدنيا، خلاص تحجب الشمس والقمر والنجوم، الجناح الواحد. طيب، هذا خلق من خلق الله عز وجل، إذن هؤلاء غيب. أما ولذلك لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد، تلقوا ذلك من الكتاب والسنة بكل بساطة وسهولة، ما كانوا يريدون هذه الإشكالات، وما كانوا يطرحون مثل هذه التساؤلات على النبي صلى الله عليه وسلم والاستفسارات، وإنما يسمعون النص يفهمونه فهما صحيحا. إذا قرأوا الرحمن العرش استوى يعرفون ما معنى استوى، بمعنى على، لا يدخلون في التفصيل كيف وهل يستوي مثلنا أبدا، وإنما عقيدة مبنية على يسر وسهولة، لأن الله قال: يريد الله بكم اليسر. وهل هذا إلا في المسائل العملية؟ في المسائل العملية يعني من الفروع؟ لا، في المسائل العلمية العقائدية والمسائل العملية كذلك. العقيدة الإسلامية يسيرة ولله الحمد، مبنية على اليسر والسهولة. ولذلك تجد الذين ابتدعوا وانتحلوا نحلة أهل الكلام والجدل من الفلاسفة من أهل العلم، من سلك هذا المسلك في القديم، سلك مسلك أهل الجدل والمنطق وش آخر والكلام في تقرير العقائد، فصار يقرر العقيدة استنادا إلى العقل والفلسفة، وطال به الطريق، طال به الطريق والرحلة، في آخر حياته خلاص عجز. عجز، حتى أن بعضهم يقول على فراش الموت: إنني اليوم في العقيدة على عقائد عجائز نيسابور. يعود إلى عقيدة العجائز الآن، العجائز المرأة العجوز، يعني يعود إلى البساطة في مسألة العقيدة، بعد ما كان يعتبر نفسه أنه من الفطاحلة في العلم، وما ذاك إلا جدل وكلام طويل بلا فائدة. تجد الكتب ضخمة تؤلف العقيدة، لا تجد فيها حديثا ولا آية، قيل وقال أفلاطون وقال أرسطو وهكذا، إلا أقوال الفلاسفة. رأيت؟ طيب، إذن مسألة العقيدة مسألة خطيرة لا يغترفر فيها الزلل، لأن تقريرها يكون استنادا إلى ماذا؟ إلى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، لا إلى الأدلة العقلية. إذن باب الاجتهاد مغلق في مسائل الاعتقاد. أما المسائل الفرعية كالفقه، العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، هذه يجتهد فيها الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع فيها الخلاف، يقع فيها الخلاف، والخلاف فيها مغفور، لأنها لا تستند إلى، هي تستند إلى النصوص لكنها ليست غيبا، ليست غيبا. بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم وقعت هذه البدع التي ذكرت نبذة منها، كل من خالف الحق فيها فقد وقع في بدعة، ويطلق عليه أنه مبتدع. طبعا فيه من تكون بدعته مفسقة تفسقه فقط، وهناك من تكون بدعته مكفرة تخرجه من الملة. فمثلا الخوارج الذين كانوا يكفرون بالكبيرة ويرون بالخروج على السلطان بالسيف، ولما أقاموا الحدود أقاموها فبالغوا، الله تعالى قال: فاقطعوا أيديهما، واتفقت الأمة أن قطع يد السارق يكون من المفصل، هم قطعوها من هنا، وبعضهم قطعها من إيه؟ من هنا، غير على الدين، هذا الغلو. رأيت؟ طيب، هؤلاء بدعتهم مفسق، الخوارج جمهور أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار بل فساق خارجون عن أمر الله عز وجل. طيب، بدعة الجهمية والمعتزلة قد تكفرهم وتخرجهم من الملة. أما الفرق التي هي أشد من هؤلاء كالقرامطة أتباع حمدان قرمط، هؤلاء فرقة باطنية وهم مجوس في الأصل، ليسوا بمسلمين. وبدع القرامطة أتباع حمدان قرمط أصل مذهبهم وعقيدتهم، هم أول من رفع شعار الشيوعية في تاريخ المسلمين. فالشيوعية اليوم التي يتبناها بعض الناس مبدأ قديم جدا، لم يظهر إلا في عهد لينين وستالين وغيرهم، لا بل هي قديمة أقدم من هذا، لأن من مبادئ الشيوعية الاشتراك في الملك، فهؤلاء ولذلك يدندنون على وتر أن الشيوعية هي التي تحل مشاكل الاقتصاد والفقر يذهب بها ونقضي بها على البطالة. نعم، ولذلك خطابهم وكلامهم يوجه بالدرجة الأولى إلى من؟ إلى البسطاء من العمال، يضحكون عليه، وهم في نهاية الأمر يريدون استعبادهم وأن يجعلوهم عبيدا لهم. طيب، من وقع في هذه البدع أو في واحدة منها فإنه مبتدع، ولهذا قال: ومعتقدها بدعي وإن كان من أهل السنة في غيرها. هذا من الإنصاف رحمه الله، قد يكون من أهل السنة في كثير من المسائل لكن في مسألة الاعتقاد يكون بدعيا. والسؤال هنا: هل يؤخذ عنه ما قاله من صواب وسنة ولا يرد كل شيء؟ فيه تفصيل. أهل العلم، وقد نقل الإجماع، نقله الذهبي والنووي وغيرهما، أن من تلوث ببدعة في الاعتقاد ولم يكن داعية إليها فإنه يؤخذ عنه العلم والرواية. هذه ما يعرفها كثير من الناس من الشباب، من تلوث ببدعة في العقيدة، ببدعة في العقيدة عنده لوثة ولم يكن داعية إليها، هذا شرط، لا يكون داعية إلى هذه البدعة، فإنه يؤخذ عنه العلم والرواية. خلي بالك. والدليل على هذا شعبة بن الحجاج رحمه الله من أهل الحديث، شعبة من أهل الحديث، كان موصوفا بايش؟ بالإرجاء. قتادة لا، كان يقول بقول القدرية. عكرمة كان يقول بقول الخوارج. عمران بن حطان، ابن حطان مو ابن حصين، ابن حطين ابن حطان حطان البخاري. كلهم قد لا يسلم الواحد منهم من شيء، منهم من فيه لوثة التشيع، منهم من فيه لوثة القدر، ومنهم من فيه لوثة الخوارج، لكنهم علماء. طاووس بن كيسان اليماني كان فيه لوثة التشيع، معروف. النيسابوري على كل حال قد نجد من هؤلاء الأئمة من فيه لوثة. البيهقي يقال أن فيه لوثة الاعتزال في مسألة الصفات. الصفات، فهل هؤلاء يرد علمهم وعلمهم غزير؟ نقول لا، يؤخذ عنهم العلم وتؤخذ عنهم الرواية. حتى البخاري حدث عن الخوارج في صحيحه من رواته من هو من الخوارج، لكن يشترطون شرطين: ألا يكون هذا الإنسان يدعو إلى بدعته، وألا يكون الحديث الذي رواه من ضمن ما يعتقده من البدع. فهمت؟ لأن تجد عندهم دين، فنقول طيب الآن تسميتهم، الآن نأتي للتسمية، هل نقول هم من أهل السنة والجماعة ولا من أهل البدع؟ النووي وابن حجر العسقلاني، النووي شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني والإمام القرطبي كذلك صاحب الجامع يحكم القرآن، هؤلاء في مسألة الصفات على إيش؟ على عقيدة الاعتزال والأشاعرة. فهؤلاء وافقوا أهل السنة في كل أبواب الاعتقاد، لكنهم خالفوا في ماذا؟ في مسألة الصفات. فيقال إنهم أهل سنة وجماعة في الإجماع، ولكن خالفوا في هذه المسألة. طيب مسألة الإيمان مثلا، الإيمان قول وعمل. أبو حنيفة رحمه الله خالف كما هو معروف، خالف وقال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. حماد بن أبي سليمان، أظن حدثناكم عنه من قبل، حماد بن أبي سليمان رحمه الله، حماد بن أبي سليمان لا، لا هذا كان حماد بن أبي سليمان، ما عرفته؟ لا، هو كان يقول بقول أبي حنيفة، كان يقول بقول أبي حنيفة، ومع ذلك أهل العلم يعتبرونه من أهل السنة، من أهل السنة. وهذا هو القول الصواب والحق، وهذا هو العدل والإنصاف، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. كيف؟ فنحن نأخذ الحق أيا كان قائله. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي كان يسرق من زكاة الفطر، حديث أبي هريرة في البخاري، وكان الذي يحثو من الطعام شيطان، كل مرة يمسك به أبو هريرة ويقول: لا أرفع عنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إني ذو عيال وأنا فقير وصاحب دين، اتركني هذه المرة، فيتركه. فإذا أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: يا رسول الله، إنه ادعى أنه ذو عيال وأنه فقير. قال: فإنه كذبك وسيعود، كذب عليك وسيعود. فيعود ثانية وثالثة، في الثالثة لما أمسك به أبو هريرة قال له: لا أرفعنك الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أرفعك. لا أسامحك، سامحتك المرة الأولى والثانية، الثالثة لا أسامحك. فقال دعني أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك، إذا قلتها لم يزل عليك حافظ من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال وما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. فذهب أبو هريرة تركه الآن لأنه أخذ علما الآن، فكان هذا هو المقابل والأجرة، بل الفدية، أقول هذه الفدية. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله عزمت أن أرفعه إليك، وإنه زعم أنني إذا أويت إلى فراشي أن أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه زعم أنه إذا قرأها إنسان في فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، مع أن هذا الذي قاله شيطان ولا مو شيطان؟ شيطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ما قالوا شيطان الذي قاله كذب لنو شيطان، لا، صدق في هذا مع أنه كذوب يعني شديد وكثير الكذب، فهذا هو العدل. ولذلك أهل السنة حتى في الرد على البدعة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم يردون على أهل البدعة والفرق الضالة، لكن إذا كان في هذه الفرقة قول صحيح يقولون نعم وهذا صحيح يوافق الكتاب والسنة، هذا هو الإنصاف. نأتي الآن عندنا ثلة من الناس بمجرد أن يكون للعبد زلة واحدة، فمثلا لو عنده 1000 مسألة تكلم فيها، 1000 مسألة أصاب في 999 مسألة أصاب فيها الحق، ومسألة واحدة قد يكون أخطأ وقد يكون قوله محتمل الخطأ، يأتي بعض الناس ماذا يفعل؟ فيلقيه في سلة المهملات، فهل هذا صواب؟ هذا ليس بصواب، لأن الإنسان لا يسلم. العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو منهج أهل السنة، فمن خالفه فهو ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، من خالف في هذا هذه المسألة وهذا الباب ليس من أهل السنة، ليس على أصولهم، أصول أهل السنة واضحة. ولذلك المكي بن عزوز رحمه الله يقول، يقول ومعتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها، هذا هو الإنصاف، قد يكون من أهل السنة في غيرها ولكنه بدعي في هذا الباب. ثم أعلم أن البدعي والمبتدع لا يطلق عليه هذا الوصف إلا بعد البيان لابد، يعني قد يتبنى الإنسان شيئا يعتقده أو يفعل شيئا، لأن البدعة منها ما هو بدعة عقائدية ومنها ما هي بدعة عملية، منها ما هي بدعة عقائدية كيش؟ كالذي الرفض والقدر والتجاهم والاعتزال وهذه المسألة والخوارج، فيها ما هي بدعة عملية متعلقة بالأعمال، والأخطر البدع العقائدية. لا يوصف الإنسان بأنه مبتدع إلا إذا قامت عليه الحجة، يقال له هذا الذي تفعله خطأ والصواب فيه كذا وكذا فأصر على ذلك، فهذا يطلق عليه أنه مبتدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس كل من خالف السنة وقع في بدعة، وليس كل من خالف السنة مبتدع، عجيب، بل قال كلمة أعجب من هذا، قال لو كان في بلد يهود ونصارى ومشركون، يهود ونصارى ومشركون عباد أوثان وفيهم صوفية منسوبون للإسلام، قال فأهل السنة في هذا البلد هم الصوفية، يعني يعتبرون إيش؟ أهل السنة، لأنهم أقرب إلى الحق، وهذا ليس تزكية للصوفية، لكن إيش؟ باعتبار الشر الذي يحيط بهم، خلي بالك. يعني مثلا إنسان خالف السنة في مسألة، خالف السنة في مسألة، في مسألة من المسائل العملية، فعل شيئا ليس من السنة، ها؟ وهو لا يعلم، يظن أنها قربة إلى الله تقربه يثاب عليها ويؤجر عليها، فما هو الكلام هنا؟ هل نقول هذا إنسان مبتدع؟ أجيب، نقول الذي يفعله ليس من السنة لكن نبين له، لكن إذا قامت عليه الحجة وأصر فها هنا تلبس ببدعة ويطلق عليه أنه مبتدع. واضح؟ هذه مسألة لا بد من بيانها، نقف على هذا إن شاء الله.